المؤلف لهذا التفسير المبارك فهو العلامة الكبير المحقق المدقق المحدث الفقيه المؤرخ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير قرشي، وهو يحب أن يفخر بهذا، شافعي المذهب. وابن كثير ولد مع المئة السابعة مع مستهلها، وحفظ القرآن مبكرا واندفع إلى العلم، حقق فنونا متنوعة في علوم اللغة والأصول والفقه والحديث، مع حسن معتقد على طريقتي ومذهب السلف. اغتنم صحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان محبا له مبجلا، لا يخرج عن آرائه وأقواله منتصرا له. ولقد أوذي بسبب هذه المحبة، لأن شيخ الإسلام كان له أعداء من أهل البدع ومن المتعصبة المقلدة الذين وشوا به إلى السلطان، فكان ما كان من أذيته وسجنه في عدة مرات. ابن كثير أيضا صاهر أبا الحجاج المزي، تعرفونه، المحدث الكبير صاحب الكتاب الضخم تهذيب الكمال، قرأه عليه وتشرف بمصاهرته، أي تزوج ابنة أبي الحجاج المزي، فكان صهرا له. وابن كثير تميز بالتنوع، فهو من المحدثين، وهو من الفقهاء، وهو من المؤرخين، وهو من المفسرين، وهو من أهل اللغة العربية أيضا. وهذا التنوع في الفنون جعله جبلا كبيرا في العلم. وابن كثير كما قد سمعت كونه محدث كان هذا من أسباب تميز هذا التفسير، وهو تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، لأن من شرط المفسر أن يكون على عقيدة صحيحة على مذهب السلف، لأن من تعاطى التفسير ولم يكن على طريقة السلف كان من أهل الرأي المذموم، وكان يسلك مسلك المبتدعة الذين تكلموا في كلام الله بغير علم، وقالوا على الله بغير علم. فيشترط في المفسر أن يكون ذا عقيدة صحيحة على منهج السلف، وكذلك أيضا يشترط فيه أيضا أن يكون عالما باللغة العربية وبلسان العرب، لأن الله جل في علا أنزل هذا القرآن عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلغة العرب، فما لم يكن المفسر متبصرا بلغة العرب، عارفا بالمعاني والألفاظ، مدركا للبلاغة والفصاحة، فإنه لن يفسر كلام الله على ما قد نزل. ويشترط في المفسر أيضا أن يكون عالما بالسنة، كي لا يضرب القرآن بالسنة جهلا ويتسبب في معارضة بين الوحي المنزل من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ريب أنه ينبغي أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده، فيدرك العام والخاص، ويعرف المطلق والمقيد، ويدرك المجمل والمبين، يعرف الأساليب العربية، ويعرف دلالات الخصوص والعموم وصياغها. لذلك ينبغي على من تعاطى التفسير أن يعلم أنه باب يتطلب أدوات علمية قوية، وإلا فلا يتعنى. ابن كثير الإمام المبجل كان عالما بحرا في هذه الفنون، سواء كانت علوما أولية أو كانت من مهمات العلوم، وهذا أعانه على أن يكون تفسيره مقدما على كثير من التفاسير، ويكون مرشحا لأن يكون له السؤدد بعد تفسير من؟ ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري الإمام. فإن ابن كثير استفاد منه وانتصر له في كثير من المسائل، وقد يخالفه في بعضها. ابن كثير حارب الإسرائيليات وحذر منها، ومع هذا وقع في شيء منها. والقاعدة في الإسرائيليات أنه إذا جاءت بما قد جاء به الإسلام فإن الإسلام حجة، ويعتبر ما قد جاء، وإذا جاءت بما يخالف فلا عبرة بها. فإذا لم يكن ذا ولا ذا فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالإسرائيليات التي دخلت كتب التفسير أفسدتها، وخرجت بها عن مراد الله جل في علا بقصص وحكايات لا ثبوت لها. لذلك ابن كثير مع صحة المعتقد ومع قوة البصيرة بمعاني كلام الله جل في علا، ولكون الرجل كان عالما بالفقه ومواطن الاختلاف، وكان مدركا أيضا لانحراف أهل البدع ومقالاتهم، كان تفسيره مقدما. ولذلك من أجل التفاسير بعد تفسير ابن جرير الطبري هو تفسير ابن كثير، كما أنه أيضا من التفاسير السلفية الأثرية تفسير الإمام البغوي الحسين ابن مسعود أبي محمد الإمام، ومن التفاسير أيضا تفسير ابن أبي حاتم، أيضا من التفاسير السلفية الأثرية. هناك تفاسير كتفسير القرطبي مثلا وغيره ممن قد اعتنوا بالأحكام لكنها خالطها بعض التمشعر، وخالطها أيضا بعض التعصب المذهبي فيما يتعلق بمسائل الفقه والأحكام. إذن تفسير ابن كثير يعتبر رائدا، واجتمع لهذا الإمام من الفنون ما جعل تفسيره مقدما. وأيضا تفسير ابن كثير تجد فيه ترجيحا في مسائل عدة من مسائل الاختلاف، وتراه منتصرا للراجح بأدلته، ثم أيضا جرى هو على الطريقة الأثرية وهي تفسير القرآن أكمل بالقرآن، فترى في الموضع الواحد يتعرض لآيات عديدة من سور متعددة، مما يدل على قوة مكنة في الفهم والدراية. كذلك أيضا يتعرض لأحاديث عدة، والرجل محدث يريد الأحاديث ويتعرض للتصحيح والتضعيف في أكثرها. كذلك أيضا ينتصر لمذهب السلف معتزا به، سيما وقد تأثر بمن؟ بشيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن شيوخه أيضا الإمام الذهبي، رغم أنه في الظاهر أن كلا العالمين قد تلقيا عمن؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم زملاء وأقران. والحقيقة أن ابن كثير قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، لأنه تقدمه في الوفاء وبينهم سنوات عدة. فنخبة عظيمة من العلماء الذين لازموا شيخ الإسلام فكانوا نجوما، كابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والمزي وغيرهم، وابن القيم الجوزية أيضا. فإذا تفسير ابن كثير تفسير أثري سلفي على مذهب السلف، وهو أيضا يعنى بالأدلة عناية فائقة. فإذا رام المرء أن يجمع في مسألة فمن المصادر تفسير ابن كثير، فمن حيث الآيات يجمعها لك في موضع واحد، ومن حيث الأحاديث يجمعها لك في موضع واحد، ومن حيث ذكر الاختلاف ووجه الاختلاف يتعرض له، ومن حيث عزو المقالات إلى أربابها يعنى، والمذاهب إلى أصحابها يعنى. إذن من أعظم مصادر تحضيرك لمسائل العلم هذا التفسير العظيم، وهو آمن إن لا تخاف منه زللا في عقيدة أو تعثرا في منهج. الكتاب عظيم.